بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن كتاب الطب باب في السمنة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا نوح بن يزيد بن سيار قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أرادت أمي أن تسمني لدخولي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أقبل عليها بشيء مما تريد حتى أطعمتني القثاء بالرطب فسمنت عليه كأحسن السمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث في سننه، ونحن الآن في آخر كتاب الطب، والأشياء التي يأتي بها الرسول عليه الصلاة والسلام من الأدعية والأوراد يرى العلماء أنها أحسن الطب، أحسن طب، أحسن مما يعالج الناس به القرآن أو السنة من الأدعية الواردة وغيرها. يقول أبو داود هنا رحمه الله باب السمنة، باب السمنة يعني وعلاجها. إذا أردنا أن نأتي بولد تأتي بولدك تجعله سمينا لأنه نحيف، وأن يعني رؤيته كريهة قليل من النحافة الشديدة، فما تعال ماذا تعالجه به؟ تعالجه بما عالجت عائشة نفسها، قثة ورطب يسمن بإذن الله لأنه مجرب، جربته عائشة جربه غير عائشة أيضا. فالنحافة علاجها أن تأكل رطب بقثة، يعني سواء قثة وهو الأبيض اللي له فواصل أو الخيار الأخضر اللي أتيه، كل واحد مع الرطب. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، محمد بن يحيى بن فارس ويلقب إيش؟ الذهلي. قال حدثنا نوح بن يزيد بن سيار، نوح بن يزيد بن سيار عن إبراهيم بن سعد، عن إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إسحاق المطلبي بن يسار المطلبي قال عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن أمي أرادت أن تسمنني لأنها أم 9 سنوات ونحيفة جدا، نحيفة جدا، كيف تدخل على رجل وهي شديدة النحافة؟ فأمها أم روما رضي الله تعالى عنها وأرضاها تريد أن البنت تسمن علشان تدخل على الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل امرأة هكذا تحرص على ابنتها أن تدخلها على زوج وأن يكون لها لحم، أما العظم فالرجل قد لا يرغب بالعظم. الشاهد أنها أرادت أن تسمنها في كل العلاج، عالجتها بالمر، عالجتها بالتمر، عالج الحاله، عالجتها بالأطعمة، تأكلها تشربها ما فيش فائدة. بعدين ذكر لها القثة مع الرطب، أكلها رطب مع قثة لأنه بارد، التمر حار والقثة بارد، فيجتمع حار وبارد بإذن الله ينشف الفضلات هذه اللي نحفتها ويسمنها. ففعلت أم رومة رضي الله تعالى عنها، صارت تأكلها القثة مع الرطب، تأكلها تقول فسمنته، تقول عائشة رضي الله تعالى فأخذت اللحم وسمنته، فصارت مآلة ثم زفتها على الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن علاج النحافة أن تخلى الإنسان يأكل رطب مع قثة، علاج النحافة. مع الأسف أن الآن النساء والبنات الشباب والأولاد يريدون النحافة، يريدون ما يوجد السمن، يقول سو رجيم علشان ما تسمن سو رجيم علشان ما تسمن. عائشة تعالج النحافة بالقثة علشان تسمن، وهؤلاء لا، يقولون سوي رجيم علشان ما نسمن، يبقون النحافة، يريدون النحافة أحسن من السمن. على كل حال كل له مزاجهم. الشاهد أن عائشة رضي الله تعالى تذكر أن علاج النحافة هو أن تأكل المرأة قثة مع رطب بإذن الله يزول الأشياء التي كانت تنحفها وتسمن بإذن الله. نعم. باب في الكاهن. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حاون وقال رحمه الله وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا قال موسى في حديثه فصدقه بما يقول ثم اتفق أو أتى امرأة، قال مسدد امرأته حائضا أو أتى امرأة، قال مسدد امرأته في دبورها فقد برئ مما أنزل الله على محمد. يقول إمام أبو داود رحمه الله: باب في الكاهن، باب في الكاهن، يعني في إتيان الكاهن، وهل الإنسان يكفر إذا ذهب إلى الكاهن يريد أن يشفيه الكاهن، أم أنه لا ما تقبل له صلاة كذا إلى آخره. يقول إمام أبو داود رحمه الله: حدثنا، قال حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل التبوذكي، قال حدثنا حماد بن سلمة، قال ثم حول السنة، ثم قال حاون، وحدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى القطان عن حماد بن سلمة، عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم، عن حكيم الأثرم عن أبي تميم، عن أبي تميم، واسمه مجالد بن طريف بن مجالد، قلنا البارح أن اسمه طريف بن مجالد. أما مخاشن اللي عندكم في الليلة الماضية فهو محاسن، ليس في الرواة مخاشن بالخاء والشين، إنما هو محاسن كما ذكره صاحب المزي في تهذيب الكمال. المزي يقول اسمه محاسن، طارق بن محاسن، ما هو مخاشن، محاسن، فصححوا الشين ويقول له اكتبوه في الهامش أنه طارق بن محاسن بالسين والحاء. أما هنا أبو تميمة فهو طريف بن مجالد من الطبقة الثالثة، وكذلك بن محاسن من الطبقة الثالثة. يقول أبو تميمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا، وفي الحديث قال موسى في حديثه: فصدقه بما يقول ثم اتفق. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى كاهنا يعني فسأله فصدقه، كما ورد في هذا الحديث وفي غيره: من أتى كاهنا فسأله فصدقه. كفر اللفظ غير أبي داود، كفر بما أنزل على محمد. وهنا زاد مسدد: ومن أتى امرأته في دبرها أو أتى امرأته وهي حائض. الصحيح أن المرأة مطلقة، من أتى امرأة أو امرأته كل واحد، لكن علشان امرأته بين يديه، من أتاها في حيضها أو أتاها في دبرها فحصل له ما حصل لمن ذهب الكاهن. الصحيح أن الحديث عن المرأة ما ضعيف، لكن الكاهن لا، الكاهن موجود في غير أبي داود، وأنه صحيح يترقى إلى درجة الحسن. من أتى كاهنا فسأل فصدق كفر بما أنزل على محمد. وعندنا في مسلم من رواية صفية بنت شيبة عن ميمونة بنت الحارث الهلالي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله مجرد سؤال لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوم، مجرد سؤال بس: يا فلان عندي ولدي كذا وكذا، مجرد سؤال سأله، ولا صدق ولا ما صدق. الشاهد لم تقبل له 40 صلاة، صلاة 40 صلاة ترد عليه صلاة 40. وأما هذا الحديث فيقول: من أتى كاهنا فسأله فصدقه كفر بما أنزل على محمد. وأضاف مسدد هنا: من أتى كاهنا أو امرأته في دبرها أو امرأته وهي حائض كفر بما برئ مما أنزل الله. وفي لفظ كفر بما، في لفظ غير أبي داود كفر بما أنزل على محمد. الشاهد أن هذا كفر، وهناك لا، لم تقبل له صلاة، مجرد السؤال لم تقبل له صلاة 40 يوم. وإذا سأله وصدقه كفر بما أنزل على محمد، أو فإن محمدا بريء منه، وما أنزل على محمد هو القرآن. الشاهد أن الذي يأتي كاهن فيسأله ويصدقه يكفر. ومن أتى عرافا، ومن أتى منجما، ومن أتى ساحرا، لا شك وسأله وصدقه فالحكم واحد، سواء الكاهن اللي يدعي علم المغيبات، الكاهن اللي يدعي علم المغيبات هات لي إحرام ولدك، ولا هات لي طرحة امرأتك وبنتك، ولا هات لي أشوف إيش المرض اللي فيها. كذب في كذب. تجده أما هذا الكاهن يستخدم الجن أو عنده أسحار، أما أنه يستعمل السحر ولا يعلم الناس، أو عنده جن يجمعهم ثم يقول لهم: ما الذي أطرق، ما الذي في ولدي فلان بن فلان، يخبرونه أنه ضربه فلان أو تراءى له واحد من الجن أو شيء فصار فيه الوسواس وفيه الخفة. فهو لا يعلم الغيب، لا هو ولا غيره من الجن. الجن لا يعلم من الغيب، والإنس لا يعلم من الغيب، ولا يعلم الغيب إلا رب الغيب الذي خلق الغيب تعالى وتقدس. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لا كهان ولا منجمون ولا سحرة ولا غيرها. لكن الجن الذي يستخدم الجن يحضر الجن، يقول: فلان ابن فلان حصل كذا وكذا، ما تقوله؟ قال: أنا معه، لما حصل أنه تراءى له فلان ففزع، انفجع وصار معه وسواس ومعه خطف ومعه كذا ومعه كذا. فالكاهن يخبر بشيء معين، لا أنه يخبر بشيء مغيب، يخبر بشيء معين. أو يسأل مثل ما يسمون اليوم علم النفس، يسأل إيش اللي حصل لك يا فلان، حصل لي كذا وكذا، ثم حصل لي كذا وكذا، ثم حصل لي كذا، ثم إلى آخره، حتى يأتيه بنقطة اليوم فيعرف ما الذي حصل له في شبابه كله من يوم يولد إلى يوم هذا. فأسأله، هذا الذي يسمونه كاهن أحيانا، يسمونه علم النفس الآن. علم النفس يعني يسألك ما الذي حصل لك، حصل لي كذا وكذا، أين ذهبت، ذهبت مع كذا وكذا، طحت بحفرة يوم كذا وكذا، ضربت على رأسي يوم كذا وكذا. فيستنتج من كلامه، يعني ما هناك علم يدرس، هناك علم يدرس عميق يحصل نتيجة، لا، يسأله ويستنتج من كلامه يعطيها بجواب، يعطيك الجواب من جواب من كلامك يا الإنسان. فأي إنسان تريده أن يسوي علم النفس، كل يأتي فلان مريض، نعم، إيش اللي حصل، إيش حصل، إيش حصل، إيش حصل، يأخذ النتيجة من كلام الشخص ثم يخبرك بالنتيجة. معنى هذا أن الكاهن واللي يقولون هناك علم نفس يدرس في المدارس وله تعمق وله كذا، بل أي إنسان ذكي وعنده ذكاء وعنده فطنة وعنده فهم، تعال إيش فيك عندي في كلام فلان، أنت إيش سويت، سويت كذا وسويت كذا وسويت كذا، النتيجة كذا وكذا، النتيجة أنك ضربت على رأسك يوم كذا وكذا، وأن اختلف الولد من يوم ضرب على رأسه، أو طاح، أو حصل له رسوب في الاختبار، وحصل له قهر انقهار، وحصل معه كذا. هذا علم النفس، هذا هو اللي يدرسونه اليوم دراسات، وهو طبيب في علم النفس. علم النفس ما يحتاج إلى دراسة ولا طب، تسأل الشخص تستنتج من كلامه ما تريد أنت. الشاهد أن الكاهن لا، الكاهن يستنتج الشخص أو يستخدم الجن، واحد من الاثنين. أما يستنتج الشخص ويأخذ النتيجة من كلامه، أو أنه يستخدم الجن ويأخذ الأخبار منهم، والجن لا يعلمون الغيب، لأنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب في سنة كاملة، وهم يقطعون الصخور ويغسلون ويطيحون في الآبار ويغرسون النخيل، ويفعل سنة كاملة في العذاب المهين، ولا دروا إلا لما طاح أكلت الأرض العصا، عصا سليمان عليه الصلاة والسلام، لما أكلت الأرض العصا خرت العصا، فخر سليمان واقف عليها سنة كاملة، واقف على العصا سنة وهو ميت، ولا علمت الجن، ما دريوا أنه مات، ولا ما يعلم من الغيب، لا الجن ولا غير الجن ما يعلم من الغيب. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، ينقلون الصخور ويأخذون الآبار، يحفلون الآبار، عذاب مهين مشك. ومع هذا سنة كاملة في العذاب المهين ما دريوا أن سليمان مات، ما عرفوا، حتى جاءت الأرض وأكلت العصا. ولهذا يرون أن الأرض لها فضل عليهم، الجن يرون أن الأرض لها فضل عليهم، أي مكان تريد الطين وماء يجيبون لها، بأي مكان، لو على قزاز، لو على بلاط، لو على أي مكان تريد أن تبني فيه يجيبون لها الماء والطين في أي مكان كان. ليش؟ لأن لها فضل عليهم، سلمتهم من العذاب المهين. نعم. نعم. باب في النجوم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد المعنى، قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب في النجوم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر ومسدد بن مسرهد قال عن يحيى، حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله بن الأخنس، عن عبيد الله بن الأخنس قال عن الوليد بن عبد الله، عن الوليد بن عبد الله قال حدثنا يوسف بن ماهك، يوسف بن ماهك عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر. يقول ابن عباس ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من اقتبس علما من النجوم او شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر، يعني تعلم النجوم، لانه الفلك مباح، ما في شيء، اتعلم الفلك انا واعرف النجوم في السماء، واعرف مطالع النجوم، واعرف مغاربها، واعرف متى يكسف القمر، واعرف متى تخسف الشمس، هذا كله معروف بعلم، ما في شيء مباح، لكن تعلم النجوم التي تؤثر في الأرض، تعلم النجوم التي تؤثر، إذا طلع النجم الفلاني حصل المرض على أهل البلاد، وإذا طلع النجم الفلاني حصل الخس بالأرض الفلانية، وإذا طلع النجم الفلاني مات الملك، وإذا طلع النجم الفلاني راح رئيس الجمهورية، وإذا طلع النجم الفلاني حصل كذا وكذا، وإذا يعني النجوم تؤثر في الأرض. هذا العلم الذي سحر ولا يجوز تعلمه، ومن تعلم شعبة منه تعلم شعبة من الكفر أو قال من النفاق. فالشاهد علم النجوم أو الفلك هذا مباح من أول الزمان، والناس يتعلمون الفلك ويعرفون متى تغرب متى تخسف الشمس أو يخسف القمر، معروف هذا. إذا طلع مثلا بلع أو طلعت البلدة أو طلع كذا في الصباح فإنه يخسف ليلة 27 ليلة 29 القمر، وإذا كان الشمس ليلة 14 إلى آخره، القمر 14 والشمس 28، معروف هذا بالحساب ويدرك بالحساب ولا شيء فيه. لكن إذا اعتقدنا أنه إذا طلع النجم في الصباح أنه يموت كذا، أو طلع النجم في الصباح يخسف بأهل الأرض، أو طلع النجم في الصباح الفلاني النجم الفلاني مع الصوم مع الشمس طلع قبل الشمس، فإنه يحصل حروب بين آل فلان آل فلان وآل فلان، أو يموت الرئيس الفلاني أو يفعل. هذا هو تعلم السحر، وهذا الذي لا يجوز تعلمه، ومن تعلمه فقد تعلم شعبة من النفاق. هذا السحر اللي يقولونه تعلم النجوم، من تعلم النجوم ظل، من تعلم النجوم من النجوم ظل. ولهذا يقول قتادة: خلق الله هذه النجوم بثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يبتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك واعتقد فيها غير ذلك فقد ظل إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: حدثنا القانبي عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا القانبي عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك بن أنس الإمام بن أبي عامر الأصبحي الحميري الإمام قال: حدثنا صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله أو صلى لنا، حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، يقول صلى لنا ويقول صلى بنا، جائز هذا وهذا، وكذلك الظرف ينوب بعضها عن بعض، الظروف مع الحروف الجر ينوب، واتخذوا من مقام إبراهيم يعني عند مقام إبراهيم، فيقوم حروف الجر مقام الظروف وتقوم الظروف مقام حروف الجر، وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض. صلى لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أو صلى بنا صلاة الفجر بالحديبية، الحديبية هذه اللي عند جدة اللي بيننا وبين جدة، هذه اللي كان الحصر فيها، انحصر الرسول عليه الصلاة والسلام، حصره المشركين في الحديبية عند الشميسي، هي الذي الآن فصار فيها الأميال الجديدة. الشاهد أن الحديبية ما جاءها الرسول فيما يذكر المؤرخون إلا عمرة الذي حصر فيها ومنع فيها من البيت، جلس فيها مدة وهو يصلي عليه الصلاة والسلام بالحديبية. يقول لزيد بن خالد الجهني: صلى بنا رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر، فلما انصرف على إثر سماء من الليل، يعني جانا مطر في الليل ونمنا بعد المطر، ولما طلع الفجر صلى بنا الرسول عليه الصلاة والسلام فانصرف علينا بوجهه وقال: تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن برب العالمين كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا من الكواكب فمؤمن بالكوكب كافر برب العالمين. هذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أن إسناد الأفعال إلى الكواكب شرك، إسناد الأفعال إلى الكواكب شرك، أنه إذا طلعت الثريا جاء المطر، إذا طلع الدبران جاءنا المحل والقحط، إذا طلع مثل الجوزة جاءنا السمو الشديد والهلاك والموت، وإذا طلعت النجم جاءنا كذا وكذا، كل هذا من مغيبات رب العالمين لا يعلمها إلا الله، وليس بيد النجم شيء ولا طلع النجم شيء، ربنا هو الذي يجري الأشياء على مقادير مكتوبة في اللوح المحفوظ، يجري أشياء تعالى وتقدس على مقادير مكتوبة في اللوح المحفوظ، وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام حينما عرج به إلى السماء وجلس جبريل عند سدرة المنتهى. جبريل عليه الصلاة والسلام لما عرج بالرسول عليه الصلاة والسلام وقف عند السدرة، ما استطاع يتعدى، وقف جبريل خلاص إلى هنا انتهى، سدرة المنتهى انتهى، وقف عندها والتفظ وصار له 600 جناح، لكن المصطفى عليه الصلاة والسلام قيل له اطلع، فطلع عليه الصلاة والسلام يقول فارتفعت حتى سمعت صرير أقلام الملائكة يكتبون من اللوح المحفوظ، حتى سمعت صرير أقلام الملائكة يكتبون أشياء الذي قضاها الله وقدرها في 24 ساعة في اليوم والليلة، سمعت صرير الأقلام، رأى سمع صرير الأقلام وقرب منها يكتبون من اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ عند رب العالمين منصوب لا يطلع عليه أحد إلا الملائكة، إلا رب العالمين ثم الملائكة، اللي يطلع اللي يريد أن يطلعه من الملائكة ولا ما يطلع عليه أحد، وهو منصوب ليس مطروح حتى تمسه الملائكة. يفسر بعض إخواننا أن ما يمسه إلا المطهرون، يعني هذا اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ ما يمسه أحد، ورد في هذا الحديث أن الرسول قال منصوب عند رب العالمين لا يمسه أحد، لا ملائكة ولا غير ملائكة، ولا يقدر أحد يدنو منه من النور، إنما يكتب الملائكة ما يقضى في اليوم والليلة، هل يقضيها الله تعالى وتقدس في الأرض في اليوم والليلة تكتبه الملائكة. يقول سمعت صرير أقلام الملائكة يكتبون من اللوح المحفوظ الذي يقدره الله في يومه وليلته كل يوم وليلة. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن اللوح المحفوظ منصوب، وأن الذي لا يمسه إلا المطهر هو بين أيدينا، هو المصحف الذي بين أيدينا. ومما يؤيد هذا ما رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، قال أتانا عن عمرو بن حزم قال أتانا كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل موتي بشهرين. لاحظ قبل موتي بشهرين، يعني معناه أن الأخير ينسخ كل ما مضى، قبل موتي بشهرين يقول فيه لا يمس القرآن إلا طاهر، يقول فيه لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا ما يؤيد أن القرآن الذي بين أيدينا حرام على الجنب وحرام على الحائض وحرام على الذي ما تطهر الطهارة الصغرى أن يمس القرآن. لا يجوز لأي مسلم أن يمس القرآن إلا لحاجة غيب يقرأه غيب، لحاجة خاف نسيانه، أو امرأة أو رجل يدرسون بالمدارس ويخشى نسيانه يقرأ على صدره، أو يكلف واحد يقرأ وهو يتصفح له بعود. أما مسه بيده وأنت لم تطهر الطهارة الصغرى ولا الطهارة الكبرى حرام أن تمسه. هذا اللي اتفق عليه أئمة العلم وأئمة الهدى. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أصبح انصرف إلى الصحابة وقال أتدرون ماذا قال ربنا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن وكافر. أما المؤمن فهو الذي آمن بالرب العالمين وقال مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا مؤمن بالله كافر بالكواكب، والذي يقول مطرنا بنوئي كذا كافر برب العالمين مؤمن بالكوكب. وكانت هذه العقيدة عند العرب قبل الإسلام، يظنون أنه إذا طلع النجم الفلاني جاءنا المطر وجاءنا الخير وجاءنا العشب وجاءنا إذا طلع النجم الفلاني، ويسندون الأشياء والخير هذا إلى النجم لا إلى الله. فلما جاء الإسلام أبطل هذا كله، وأن كل شيء بتصريف الله وكل شيء بإرادة الله وكل شيء بقضاء الله وقدره، ليس عند النجم شيء ولا عند أحد شيء ولا يعلم الغيب إلا الله. نعم. باب في الخط وزجر الطير. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا حيان قال أبو داود قال غير مسدد حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اليافة والطيرة والطرق من الجبت، الطرق الزجر واليافة الخط. يقول الإمام داود رحمه الله باب في الخط وزجر الطير. بالخط وزجر الطير. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى القطان عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي قال عن حيان بن العلاء عن قطن بن قبيصة عن أبي قبيصة بن مخارق الصحابي الجليل قال نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العيافة والطيارة والطرق من الجبت. يقول قبيصة سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الطيرة والطرق والعيافة من الجبت، يعني من السحر، من الجبت والجبت السحر، يعني الطرق هو اللي يطرق يزجر الزجر زجر الطير، والطرق هو الخط في الأرض. نعم. الطرق الزجر والعيافة الخط. والعيافة الخط خط في الأرض، يعني يخط خطوط في الأرض، يخط خطوط ويجع فيها أما نوى ولا ودع ولا فصم وإلا بن، ويجعل فيها ويقول هذا حظك يا فلان، حظك كذا وكذا، ويومك اليوم يوم نحس، ويومك يا فلان يومك يومك سعيد، وأنت يا فلان نحس، وأنت يا فلان تموت، وأنت فلان. هذا كله ادعاء علم الغيب، هذا شرك كله، نعوذ بالله، شرك لا يجوز. أو يجيب سحر أسحار من عنده ويلبسها من عنده ويري الناس أنه لا يستعمل السحر وهو يستعمل السحر. الشاهد أن الطرق زجر الطير، إذا أراد أحدهم أن يسافر في الجاهلية زجر الطير، أفلت الطيور الغربان السود أو غيرها، فإذا أفلتها انت يا من تسافر وإن تياسرت ما سافر، وإن رجعت إلى مكانها أعاد الزجر، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن بشار قال محمد بن جعفر قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض. يقول ابو داود، يعني عكس محمد بن جعفر، عكس العيافة زجر الطير، يقول والزجر الخط يخط في الزجر، هو زجر الطير الحقيقة، والعيافة الخط في الأرض. العيافة هو الخط في الأرض، يرمي نوى أو يرمي ودع أو يرمي شيء ويستدل به، يقول أنا أستدل بهذا إذا صار بالخط الودعة الودعتين أو الثلاثة، اجتمع اثنين أو ثلاثة في حوض واحد فحظك نحس نحس أنت، وإذا ما اجتمع شيء فحظك سعيد إلى آخره. الشاهد أن العيافة هي الخط في الأرض، والزجر هو زجر الطير، يزجر الطير، كانوا أن يسافر يزجر الطير هاي هاي هاي، ثم يطلقها، يطلق اثنين ثلاثة، فإن راحت يمنه تيامنت سافر، وإن تياسرت ما سافر، وإن رجعت أعاد الزجر إلى آخره. وأما الطرق فهو الطرق في الخط في الأرض أيضا. نعم. قال هنا فسروا على ما قال محمد بن جعفر، إيه؟ العيافة زجر الطير، والطرق إيه؟ وعكس محمد بن جعفر، عكس الزجر زجر الطير، والعيافة الخط في الأرض هي ويا. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الحجاج الصواف قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت يا رسول الله ومنا رجال يخطون، قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى، حدثنا يحيى الخطان عن الحجاج الصواف، عن الحجاج بن عبد القدوس اللي يسمى الصواف الشاعر، قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن هلال بن أبي ميمونة، عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم الغفاري أو السلمي، يقال له السلمي يقال الغفاري، قال حتى سألت الرسول، قال أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله إن كنا نخط في الأرض، قال: إن هناك نبي هو إدريس عليه الصلاة والسلام، أول من خط إدريس، وأول من خاط ثياب إدريس، أول من خاط ثياب إدريس، وأول من خط في الأرض إدريس، قال: إن هناك نبي كان يخط، فمن وافق خطه خط النبي فهو موافق. النبي كان يخط في الأرض ويأتي كذا ويأتي كذا ويأتي كذا، ويستعلم أوقات الصلوات اللي يصليها هو، أوقات الصيام اللي يصومه، فيجعل مثلا ودعتين ثلاث أربع، فإذا ذهب ثلاث وجاء ثلاث قام يصلي، وإن ذهب أربع وبقي أربع قام يصام اليوم اللي يريد يصومه في غد، فإن وافق خطه خط إدريس أو خط النبي فإنه موافق، ومن لم يوافق فهو سحر. الخط اللي تخطه في الأرض لأجل أن تعلم الأيام هي نحسة أو سعيدة، أو تشوف حظك أو سيء ولا مات، هذا كله من الشرك، لا يجوز أن تعتقد على الخطوط هذه أنها تؤثر، ولا الغربان أنها تؤثر، ولا الزجر في الطير تؤثر، ولا غيره، لا الخط في الأرض ولا غيره ما يؤثر. اللي يؤثر رب العالمين تعالى، وتقد هو الذي خلق هذه الأشياء وتفرد بخلقها، وتفرد بتصريف الأحوال، وتفرد بالمرض والعافية، وتفرد بإنزال الماء المطر وغير المطر، وتفرد بإنزال المطر في نوع كذا أو بغير نوع بعد، قد ينزل تعالى وتقدس المطر بغير نوع إشاغ، بغير نجم، ما يطلع نجم وينزل المطر، كل هذا بتصريف الباري تعالى وتقدس، لا يشاركه أحد في ملكه، لا نجم ولا ساحر ولا كاهن ولا شيء، ولا أحد يعلم الغيب إلا هو تعالى وتقدس، إلا من أطلعه هو بنفسه، هو تعالى وتقدس، أطلع الرسل أو أطلع هذا الملائكة أو أطلع شيء، ولا ما يعلم أحد الغيب إلا الله. نعم. باب في الطيرة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك ثلاثة. قال وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. يقول أبو داود رحمه الله باب الطيرة وأنها من الشرك. والطيرة لازمة كل شخص, الطيرة لازمة كل شخص تجي يحصل لك الإنسان شيء تكرهه وتبشع منه وتبشعر منه وتطير منه, لكن الطيرة في كل شخص مأم لازمة كل شخص. وتأتي الطيرة حتى للمعصومين تأتي الطيرة, لكن يذهبه الله بالتوكل. ما دمت توكل على الله وأن لا يصيبنا إلا ما كتب لا ما يضرك الإنسان لأن له كفارة. الطيرة هذه في كل شخص, لكن تكفرها المسلم يدعو بالدعاء الذي ورد فهو كفارته لا يضرك حينئذ الإنسان. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير, محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري قال عن سلمة, قال عن سلمة بن كهيل قال عن عيسى بن عاصم, عن عيسى بن عاصم قال النوع الطيرة نوعها الشركي هو أنك الإنسان إذا رأيت البومة تنعي وأنت تريد أن تسافر أو تريد أن تزوج ولدك أو تريد تزوج بنتك ترجع تحول تقول لا مدام هذا الغراب صار ينعي فوق هالخرابة أو مدام هذا حصل فلان كذا أو مدام هذا قال فاسد فاسد فأنا ما زوج بنتي لأنه قد يكون فاسد. يتطير بالأشياء التي وردت وكل شيء بقضاء الله وقدره. وما من مسلم إلا فيه طيرة, ولكن الإنسان إذا رد إذا رأى أو شيء رأى شيء يتطير منه فليقل اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا غير ولا إله غيرك. اللهم لا خير إلا, لا الطيور تجيب شيء ولا تمنع شيء. اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت. مع التوكل على الله لا يضرك شيء الإنسان ولا تطير, يعني لا تشاءم. التطير هو التشاؤم, لا تشاؤم بهذا ولا تشاؤم. وإن كان التشاؤم قد يأتي, التشاؤم قد يحصل والطيرة هذه قد تحصل, لكن إذا رأيت شيئا من هذا فقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت. اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. أنت المتصرف في الكون كله, وتوكل على ربك الإنسان لا يضرك لا غراب النعج ولا يغرك أعور طلع عليك في الصباح ولا يضرك مدس انقلبت ولا يضرك حاجة مرة واحدة. كثير من الناس إذا سافر الرجل ما يكسروا ما يكنسون البيت, يخافون أثره خلاص ما عاد يرجع, إلا كنسوا البيت ما يرجع. وبعض الناس ما يكسرون الشربة إذا راح يخافون ينكسر ولا يرجع. كل هذه خرافات وكلها تشاؤم لا تنفع, كلها تطير وخرافات لا تنفع. يتوكل المسلم على ربه تعالى وتقدس ويعلق قلبه بربه, تجد قلبك يرتفع إلى ربك تعالى وتقدس في جميع أمورك الإنسان ما يضرك شيء مرة واحدة. ثق بربك وتوكل عليه واعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك. رفعت الأقلام جفت الصحف, الصحف جفت والأقلام رفعت. لا يصيبك إلا ما كتب لك ولا يخطيك إلا ما كتب لك, هذا شيء مقرر خلاص ثابت. فلا حاجة إلى التطير ولا حاجة إلى التشاؤم ولا حاجة إلى إغلاق نفسك الإنسان. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المتوكل الأسقلاني والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا صفرة ولا هامة. فقال أعرابي ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها. قال فمن عاد الأول؟ قال معمر قال الزهري فحدثني رجل عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يوردن ممرض على مصح. قال فراجعه الرجل فقال أليس قد حدثتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة؟ قال لم أحدثكموه. قال الزهري قال أبو سلمة قد حدث به وما سمعت أبا هريرة نسي حديثا قط غيره. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن المتوكل محمد بن المتوكل والحسن بن علي والحسن بن علي بن إبراهيم الحر قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال عن معمر عن معمر بن راشد عن الزهري عن الزهري قال عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة ولا صفر لا عدوى يعني ما يعدي شيء شيء ما يعدي شيء شيء حتى قيل إن أعرابي أتى سمع الحديث فقال يا رسول الله نجد إبلنا في الرمل مثل الضبا ما فيها شيء يجيها بعير أقرب تقرب كلها كلها تصير قربة قال فمن أعدى الأول من الذي أمرض الأول من الذي جاء أتى بالمرض للأول من هو هذا رب العالمين خلاص الله هو الذي جعله هو الذي نقل المرض من بعير إلى بعير لا أن المرض ينتقل بنفسه قصد الرسول عليه الصلاة والسلام إبطال ما يعتقدونه أن المرض ينتقل بنفسه يجي بعير أقرب على بعير سليم تنتقل المرض كله بنفسه عند العرب يقول لا الذي ينقل المرض رب العالمين اللي أمرض الأول هو الذي أمرض هذا وهذا وهذا هو اللي أمرضها فالمرض ينتقل بإذن الله نعم من هناك أسباب كونك تجيب تورد أقرب على مصح هذا يصير سبب لنقل المرض إلى الآخر هذا سبب لكن من الذي قدر المقادير ومن الذي جعل هذا المرض يصيب هذا الشخص ويصيب هذا ويصيب هذا من هو رب العالمين تعالى وتقدم فينفي الرسول ما يعتقده المشركون أن المرض ينتقل بنفسه العدوى تنتقل اوه فيك قدري خلاص يبيعدي الناس كل افصلوه بغرفة لحاله خلاص الشميق هذه تسمى الحصبة افصلوه لحاله في مثل التفي في الشوكية افصلوه لحاله طيب من أمرض الأول الأول من أنزل المرض على الأول من هو رب العالمين إذا فالمرض ما يعدي بنفسه وإنما إذا قدر شيء لازم يجي حتى لو فصلته لحاله حتى لو صار في صندوق وقفلت عليه لازم يجيه مرضه إذا قدر شيء راح يجيه وإذا ما قدر شيء ما راح يجيه والله لو تحكم الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينهى قال لا يمرض لا يورد ممرض على مصح ولا وينهى فر من المجذوم فرارك من الأسد ومع هذا يأكل مع المجذوم ليه تأكل مع المجذوم وتقول فر يقول نعم اللي يتوكل على الله وعنده إيمان قوي وعنده ثقة برب العالمين يأكل مع المجذوم وغير المجذوم ما يضره إلا سان الله كاتب عليه شيء والذي ما عنده إيمان ودينه زعزع وإيمانه مزعزع يفر مثل فرارك من الأسد فر من المجذوم وفر من المرض فرارك من ليش لأن الإيمان مزعزع قد تلوم نفسك ليش أنا أجي عند هذا ليش ما تينت ولدي ليش ما رحت المستشفى ليش يعني ليش لأن ما هناك توكل على الله ولا هناك ثقة برب العالمين فمعنى هذا أنك تذهب إلى المستشفيات أحسن لك تذهب علشان ما تلوم نفسك وعلشان ما ينقص إيمانك الإنسان وتجرح إيمانك بعدين ليش ما فعلت يا ليتني فعلت يا ليتني فعلت أنت مدام ما توكلت على الله ولا وثقت رب العالمين ولا علمت أن الخير والشر بيد الله وأن المرض بيد الله وأن الشفاء بيد الله ما فهمت هذا ولا توكلت على الله فاذهب إلى المستشفيات اعمل ما تشاء لكن المسلم اللي إيمانه قوي وواثق برب العالمين وقلبه متعلق برب العالمين فإنه لا يفعل شيء نعم السبب تسأل السبب يا الإنسان تحط عندك في بيتك الإنسان دولاب إسعاف تسميها الإسعاف فيه أدوية العرب مر وحشيش صبر سنة زيت زيتون هذه الأشياء التي تسمى إسعافات أولية أعطه إذا رأيت شيء أعطه إياه ما في مانع أنك إذا كنت تضرب إبرة اضرب ولدك إبرة أو شيء من هذا ما في مانع اعمل السبب لكن التوكل على الله هو الصحيح التوكل وثقة بربك تعالى وتقدس ينجيك ربك من كل شيء ربك إذا علم صدقك وعلم ما في قلبك وأنك متوكل عليه وحده تعالى وتقدس لا يصيبك شيء مرة واحدة نعم فشرح الأحاديث نقول لا عدوى يعني أن الله تعالى وتقدس هو الذي يعدي لا أن المرض ينتقل بنفسه كما يعتقد المشركون أن المرض ينتقل بنفسه إلى المريض هو بنفسه لا من الله تعالى وتقدس فينفي الرسول العدوى أن تنتقل من واحد إلى آخر ولا طيرة يعني أن الطيرة أيضا لا يجوز أن تتطير الإنسان وتتشاعم لأن الشيء اللي يريده الله يريده الله ينزل عليك الإنسان ولا هامة الهامة يقولون أن الإنسان إذا مات إذا قتل تعلقت روحه بالقبر تصيح حتى يقتل القاتل ولهذا يقول يا عمرو إن لم تدع سبي ومنقصتي يا عمرو إن لم تدع ذمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني الهامة إذا قتل القتيل فقد تصيح الهامة يجعلون روحه تتصور بصورة هامة وتصيح تصيح تصيح حتى يقتل القاتل. هذا كله من اعتقادات الجاهلية. يقول يا إن لم يا عمرو إن لم تدع ذمي ومن قصتي أضربك يعني أقتلك حتى تقول الهامة اسقوني، يعني تقول هامتك الروح روحك تصير في صورة طير وتقول اسقوني اسقوني أضربك وأقتلك حتى تقول الهامة اسقوني، يهدده بالقتل. الشاهد أن هذه كلها ما لها قيمة. الإنسان يتوكل على الله تعالى وتقدس ويثق بربه ولا يصيب شيء بإذن الله. فإن فعلت السبب فأنت مأمور بفعل السبب، إن فعلت السبب يا الإنسان الأسباب اللي أمرت بها فأنت مأمور بفعل السبب يا الإنسان. نعم. وأما صفر فيقال أنه دابة تصير في القلب وتمسك القلب ويقال أنه صفر. الشهر المعروف، الشهر المعروف من شهور الله تعالى وتقدس، فيه خير وفيه بركة وفي غيره كما في الأشهر الأخرى. الصفر شهر من شهور الله تعالى وتقدس. نعم. قال الرجل لأبي هريرة لما ذكر الحديث لا يريدن ممرض على مصح أليس قد حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة؟ قال لم أحدثكموه. يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبو هريرة لما كبر نسي، على كل حال الإنسان بشر، نسي أنس ونسي بن عمر ونسي كثير من المحدثين ونسي كثير من الرواة. إلى كبر الإنسان وحدث بشيء ثم سئل عنه فيما بعد يقول لا ما حدثتكم بهذا، ليه حدثتنا سنة كذا وكذا؟ لا ما حدثته، ينسى، الإنسان بشر ينسى. يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن أننا حدثنا أبو هريرة بعد مدة فأنكر هذا الحديث لا عدوى ولا طيرة، مع أنه حدثنا به يقينا، يجي عشرة من تلاميذه حدثنا به يقينا. يقول ولم أعلم أن أبا هريرة نسي حديثا غير هذا، لم أعلم أن أبا هريرة نسي حديثا غير هذا الحديث نسيه. ينسى الإنسان بشر ينسى، إذا كبر نسي كل شيء، ينسى هذا ينسى هذا ينسى هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا القانبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر ولا هامة ولا نوء ولا صفر. يقول أبو داود حدثنا القانبي القانبي عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحرقة قال حدثنا عن أبي عن أبي يعقوب مولى الحرقة عبد الرحمن بن يعقوب قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبوه هو الذي يروي عن أبي هريرة، أما العلاء من الطبقة الرابعة وأبوه من الثالثة يروي عن أبي هريرة. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا عدوى ولا هامة ولا لا عدوى ولا هامة ولا صفر. الهامة كما ذكرنا أن العرب تعتقد أن الإنسان إذا قتل صار روحه في طير في حاصل الطير تصيح اسكوني اسكوني. لا عدوى ولا هامة ولا صفر، يقال أن الصفر حية تذهب إلى القلب وتمسك القلب حتى يفعل كذا وحتى يفعل كذا وحتى كله من اعتقادات العرب. والله لا هامة ولا صفر ولا شيء. الناس الآن جعلوا صفر لله الحمد والشكر من أبرك المشاد، يتزوجون فيه وتصير من أبرك الزيجات ويعملون كل حاجة في صفر. ليس في صفر شيء ولا في شوم، وليس هناك شهر مشؤوم كما يعتقد الناس، ليس فيه يوم مشؤوم ولا شهر مشؤوم. صفر وغيره من سائر الشهور التي خلقها الله، فيها خير وفيها شر. ولا نوء ولا نوء، يعني لا تعتقد أن المطر يأتي به النجم هذا، النوء يعني المطر، النوء هو المطر يأتي به النجم الفلاني أو النوء الفلاني، ما إحنا بنوء كذا، يعني نوء الثريا وإلا نوء الجوزة، يعني الجوزة تطلع فيأتي المطر بطلوعها، صباح طلوعه يأتينا المطر. لا نوء المطر بإذن الله تعالى وتقدس، متى ما أراد الله أن ينزل نزل. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في كتاب البيع باب الخيار القسم الرابع خيار التدليس بما يزيد به الثمن ولو لم يكن عيبا كتصفية اللبن في الضر. يقول الشرط الرابع من شروط الخيار بين المتبايعين القسم الرابع القسم الرابع من أنواع الخيار القسم الرابع من أنواع الخيار خيار التدليس. إذا ثبت أن هذا الرجل دلس عليك سواء مصرات سواء أنه باع عليك دابة وترك حليبها 3 أيام حتى يكبر الضرع ثم لا ما أتتك وحلبتها يوم، لكن اليوم الثاني ما فيها شيء، ما فيها إلا ربع ما كان عليه، هذا تدليس لا يجوز وترده لأن هذا خيار لك، الخيار الإنسان ترده. فذلك تدري شعر المرأة تقوم في عجوز وشعرها كله أبيض تقوم تصبغه بسواد حتى يقبلونها الناس، أو الرجل يصبغ لحيته ورأسه بسواد علشان يخدع البنات ويخشع النساء علشان يتزوج، هذا خداع لا يجوز، هذا لا يجوز خداع، ولا يجوز أن يخدع المسلم مسلمة أو غيرها. التدليس كله كونك تدلس على المسلمين أو يدلس على النساء أو المرأة تدلس على الرجال يأخذونها تشرها بالأسود وغيره، أو تجعل قبة من الشعر شعر غيرها تحطه على رأسها وتحط قرون ذوائب، هذا كله من التدليس والغش، لا يجوز هذا. فلو أن إنسانا ذكر امرأة لإنسان وقال هي جميلة ولها شعر طويل ثم تزوجها وثبت أن الشعر ليس لها إنما هي مستعرته حطت قبة على رأس وقرون، فله الخيار حينئذ، ويرد يضمن الذي ذكرها له يضمن الصداق كله. نعم. وكتحمير وجه وتسويل شعر رقيق وتجعيده وكجمع ماء الرحاء التي تدور وإرساله أي الماء عند عرضها. كانوا أول يطلعون الماء برحاء بدواليب، يستطلع الماء بدواليب، فإذا أراد أن يبيع البير هذا أو الدواليب جمع الماء من الدواليب أرسلها مرة واحدة تصب طبيب كأنهم، لكن راح هذا الاجتماع ما صار فيها إلا الماء العادي، لأن اللي يدورها الهواء الرحى يدورها الهواء، فإذا اجتمع الهواء اجتمع اجتمع اجتمع ثم أرسلها مرة واحدة صبت صبيبا قادم، فإذا انتهى خلاص، مثل المصرات اللي يترك الحليب ويحلبها ثم بعد يوم يومين ينتهي هذا الحليب ولا يصير ذا إلا الثمن أو الربع. وكذلك تجعيد شهر العبد شعر العبد، أنت بتبيع جارية ولا تريد أنها شعرها مشوه أو شعرها أبيض تقوم تدركه بسواد تقول هذه شباب، والرجل يشتري الجارية للمتاع لأن يتمتع بها، فإذا شعرت شعرها أبيض وصارت عجوز ما حد يبغاها، الشاهد أنه يدلك شعرها بسواد حتى يدلس على الناس، هذا أيضا لك الخيار الإنسان، وتردها وتأخذ ثمنك الإنسان إذا كانت جارية أو عبد أخذته ودلس عليك أو شيء من هذا. المهم من خيار التدليس لك الخيار الإنسان، متى ما ثبت هذا التدليس وأنه خدعك فيه ترده عليه وتأخذ حقك. ويحرم التدليس كتحريم كتم عيب لحديث عقبة بن عامر مرفوع: المسلم أخو المسلم ولا يحل للمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له، رواه أحمد وأبو داود والحاكم، وحديث: من غشنا فليس منا. يقول نحن لا نزال في خيار التدليس. يقول نعم. ويحرم تدليس كتحريم كتم عيب، ويحرم تدليس بكتمان عيب، بعتك أنا بدابة لكن هذه الدابة مريضة أو هذا العبد مريض أو هذا الشيء مريض أو هذه السيارة خربانة أو شيء من هذا، أو البقرة مثلا ما تحلب أو العبد سروق أو شيء من هذا، إذا كتمت هذا العيب عنك ثم تبين بعدما تشتريه ترده عليه وتأخذ حقك، تأخذ ثمنك كاملا. لكن حرام على المسلم أن يخدع أخاه المسلم، لازم تبين الإنسان، تبين كل شيء وتقول إلا إذا شرطت فلان ترى فيه عيوب وأشرط عليك أنه فيه عيوب، أنا لكن ما أدري وشي عيوبه، ما أدري وشي، لكن أشرط عليك إن هذا فيه عيوب لكني ما أعلمها، أنا ما أعلمها، تشتريه على هذا أساس اشتروا، ما تشتري على أساس كيفك، إذا اشتروا على هذا الأساس ما يردوا، ما له خيار، لأنه قال لك إن فيه عيب لكن ما أعلمه هو، يمكن نصاد ما يعلم العيب اللي فيه، ما أعلمه خراب في سيارة ما أدري وشي، والمهندس يقول ما يدري وشي، فأنا أقول لك تراها فيه خراب لكن ما أعلمه، تشتريها على ما فيها، ولا يجوز نقول ما نشرب يا فلان اشتري السيارة أو اشتري ولا نشرب، ما نشرب بعد الحيل يقول ما نشرب، فإذا تم البيع قال أنا قلت لك ما نشرب، كيف ما نشرب؟ وش معنى هذا؟ هل يثبت شيء ما نشرب؟ ما يثبت شيء، لكن يحتالون هذه الحيل بعضهم. فالشاهد أن تدليس لا يجوز، وإذا انتقلت العين إلى المشتري وراء أنه دلس عليه رده يا أخي الحق. ويثبت لمشتر بتدليس خيار الرد ولو حصل التدليس في مبيع بلا قصد. يقول ويرد المبيع الذي حصل فيه التدليس بدون قصد، يعني ما قصد أنه يغش المسلم لكن دلسه، أما صبغ ثوب وإلا صبغ شعر وإلا ما قصد أنه يغش المسلم لكن فعل هذا الفعل وباعه فيرده، حتى لو ما قصد يرده بعيبه. نعم. فإن علم مشتر بتدليس فلا خيار له لدخوله على بصيرة، وكذا لو دلسه بما لا يزيد به الثمن كتثبيت الشعر، يقول إذا علم المشتري بالتدليس وأن فيه عيب أو أنه مدلس أو أنه فعل به كذا وكذا وعلم فلا خيار. صح، إذا علم خلاص ما في خيار. نعم. أو كان التدليس بما لا يزيد به الثمن، أو كان التدليس بشيء لا يزيد به الثمن، يعني دلسه بشيء لا يزيد به الثمن، مثل جارية مثلا المغنية عند الشريعة أنها يجب أن تكون ساذجة ما هي مغنية، فغناها لو قال إنها مغنية أو كتم الغنى ما يزيد ولا ينقص، حينئذ ما يسمى تدليس ولا يرد بهذا، هذا الشيء ما يرد. نعم. ومتى علم مشتري التصرية خير ثلاثة أيام منذ علم بين إمساك بلا أرض بظاهر الخبر وبين رد مع صار تمر سليم إن حلبها؟ يقول أبو داود رحمه الله سبق هذا حديث المصرات، سبق لنا هناك في البيع في كتاب البيع، سبق أن الإنسان إذا باع غنمة أو باع بقرة أو باع ناقة وصر اللبن ربط الديش ربطه 3 أيام و4 أيام وتركها ما يحلبها ثم باعها، فهذا تدليس لا شك في هذا، فله الخيار، المشتري له الخيار، فإن شاء أن يثبت البيع ويسقط الخيار ويقول يرضى بما حصل له، وإن شاء أن يردها وصاع من تمر. وقيل هناك في خلاف في كون يرد صاع من تمر، الحليب مكيل والتمر مكيل، فكيف نقول هذه قضية عين؟ هذه من القضايا اللي حكم بها الرسول وتسمى قضية عين، يعني بيع المكيل بالمكيل لا يجوز إلا في هذه الحالة. نعم. ولو زاد صاع التمر عليها أي المصرة قيمة نص لظاهر الخبر، يقول ولا يجوز أن تدفع قيمة، ليش؟ لأن الخبر نعم. ولو زاد صاع التمر الذي يرده عن قيمة المصرات، ولو زاد نعم، لو زاد صاع التمر اللي يرده عن قيمة المصرات فإنه يرده، يعني يرد صاع من تمر ولو زاد عن قيمة المصرات، لكن أنه كمكيل بمكيل، هذا البحث هل هو مكيل بمكيل، وأن المكيل بمكيل محرم وربا، نعم المكيل بالمكيل، تمر ببر مكيل بمكيل لا يجوز إلا يدا بيد، وتمر بتمر لا يمكن إلا كيلا بكيل أو وزنا بوزن، فإذا حصل هذا فإنه ربا وحرام، لكن هذه المسألة من القضايا الذي قالوا إنها قضية عين، قضايا للرسول فعل عليه الصلاة والسلام فتكون قضية عين مثل هذه، يرد صاع من تمر هذا الخبر اللي ورد ولا تتعدى الخبر، ولا يجوز رد فلوس، يقول أبرد هذه الدابة التي حلبتها أبرد عليك أبرد قيمة الصاع أو برد فلوس، يقول لك لا، رد الصاع اللي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام صاعا من تمر، رده مع الدابة اللي تردها وخذ حقك الإنسان. وكذا لو ردت مصرة بغيرها أي التصرية كعيب قياسا عليها، يقول يعني لو حصل عيب ثم ردها فهل يرد صاع من تمر قياسا على المصرات؟ تقول نعم، لأن القياس واحد والمسألة واحدة، فلو أراد أن يرد شيئا معيب دابة معيبة وحصل فيها العيب ورآه وأنه دلسه عليه فإنه يرد صاع من تمر، ما لا بأس بذلك، القياس حاصل. نعم. فإن عدم التمر بمحل رد المصرة فعليه قيمته، إذا عدم التمر رجعنا إلى القيمة، إذا عدمنا التمر مرة واحدة الذي تلفظ به الرسول يرد قيمة التمر، لكن هل يجوز أن نرد نعطيه بر أو نعطيه شعير أو نعطيه أقط أو نعطيه شيء من المكيلات؟ تقول لا، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر ردها وصاع من تمر، فلا يمكن ترد إلا ما جاء النص فيه، أما إذا ما وجد التمر نهائيا فلك أن ترد القيمة، قيمة الصاع كم؟ 10 ريال، خذ البقرة وخذ 10 ريال معها أو 20 ريال، خذ البقرة وخذ 20 ريال معها وعطني حقي ويعطيه ثمن. ويقبل رد اللبن المحلوب من مصرة إن كان بحاله لم يتغير بدل التمر. عاد هنا مسألة، هنا الرجل يقول أخذت بقرتك وحلبتها جاءت 3 كيلو 4 كيلو مثلا، هذا السطل مليان، لكن ما أريد البقرة يا فلان لأن الحليب ما يجزيني، ما مسألة هذا، أنت صريتها لما حلبت ملت السطل، لكن بعد ذلك كم يصير الحليب؟ يصير ربع اللي في السطل أو ثمنه، أو رد خذها وخذ الحليب اللي حلبته يصير بدل التمر، إذا حصل أنه يرد ويرد الحليب اللي حلبه يصير يقوم مقام التمر عند الحنابلة. هذا نعم. وإن صار لبنها أي المصرة عادة سقط الرد بالتصرية لزوال الضرر كعيب زال من مبيع قبل رد، عاد إذا زائل المصرات كتب الله تعالى وتقدس أن الحليب يزول عند المشتري، لأن المسألة حبوب، تجد المشتري عنده حظ كبير والبائع مسكين ما عنده حظ، والبقرة ما تحلب، أو أن المشتري أكرمها صار يعلفها وزاد اللبن، حلب اللي التصرية اللي في الجود حلبه كله، ثم من بكرة صارت مثلها، صار رجعت الجود كما هي، لأنه أكرم الدابة صار يعلفها أشياء وصار كذا. فالدابة ما إذا أكرمتها وأكرمت ضرسها أبتك اللي عندها من اللبن إذا أكرمتها. فإذا حصل هذا ما في رد حينئذ، إذا حصل هذا ما في رد لأنه حصل. وكذلك العيب إذا انتهى هذا العيب عند المشتري فلا رد حينئذ، والله أعلم. بس اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم